يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة المسلمة في بلاد الكفار إذا لم يكن لها ولي مسلم فمن يتولى تزويجها؟ المركز الإسلامي إذا كان البلد أو الولاية فيها مركز إسلامي فهو الذي يتولى أمور المسلمين فيها، ومنها تزويج النساء المسلمات. نعم.